Yabancı değil, parayı gidip buldum. Tüccacı yaba ruhin il Medine, fena yunfu ve nacid ya ruhin. Ruhin tayfa, ruhin tayfa. فما ينفع وما جدي حلي بأهل البيت هل تعرف في منهم عاداتهم السخاء عاداتهم السخاء ما يذكر منهم هم أشجار الجرم واني فرع منهم أمي أنا الفاطمة والمصطفى جدي يا عين حلي بأهل البيت يا بحلي بأهل البيت هل تعرفي منهم حلي بأهل البيت هل تعرفي منهم عاداتهم السخاء ما يذكروا منهم هم أشجار الكرم واني فرع منهم أمي أنا الفاطمة والمصطفى جدي يا حين بأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن لأهل البيت يا روح روحي لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن يا بو استنجدي بالفتى الغالب بخصمه حسن أبا غانمون يا أبا الحسنين يا بو استنجدي بالفتى الغالب علي بخصمه حسن ذاك الفتى الرضي عين السخاء حسن ذاك الفتى القرشي في ذا الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع علي حيدر فرع الحسين وحسنيا يا حين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيخ أهل البيت شيخ أهل البيت ذو القدر العلي يا بأسد الله مولانا علي يا ابن عم النبي في جيرتك إمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع حيدر علي فرع الحسين وحسن يا بسطيط راح اللوى شيخي عمر عثمان علي يا يابا صديق ابو بكر راعي اللواء شيخي عمر عثمان حيدر علي يا ابا سعد سعيد ابن عوف يا ابا جعفر يا يا يا يا يا يا يا